بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا صبرت وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا استقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رجلت، فأشحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد سرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو ذجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن قائد أو سب حاضر وما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإخطاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يبدأ الإمام سلام الله عليه بعرض حالة ضعف الإنسان أمام الرب، وبالتالي هذا الضعف قد يؤدي بالإنسان إلى الانحراف عن القيم والخضوع لأصحاب المصالح، حينما يفتقر الإنسان، حينما يكبر وينفر فيه العد، حينما يأتيه الشيطان، حينما يضطر لشيء ما، وما شابه. هذه كلها حالات ضعف تزلق الإنسان في الهاوية إذا لم يلتفت إلى نفسه. من هنا يبدأ الإمام بتوثيق العلاقة بالله ومع الله والطلب من الله حتى لا يكون هناك مجال للجوء إلى غير الله. اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا صبرت. الإنسان يحتاج إلى رزق، يحتاج إلى المال، يحتاج إلى الجاه، يحتاج إلى العشيرة، يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى نعم كثيرة. لكن صار إنسان في عمر الشباب يستغنى عن كل هالأمور، عنده قوة بالتالي يستغنى، ما حصل ما بإمكانه يقارع ويقاوم ويعتمد على نفسه ويستغنى عن أبويه ويفعل جلب المال، ما عنده جاه، يضرب الوجهات كلهم في عرض الحائط ويقول أنا هنا، ويعمل عن لخالق كل المجتمع، يدير باله قوة الشباب وما شابه تملكوا هذه الأشياء. وإنسان يحتاج إلى نعم الله، لازم يقول إلا القوة الحد ذاته في الشباب هي نعمة من نعم الله، لكن لما يكبر يحتاج إلى العلماء. يحتاج إلى المال، يحتاج وما شابه. لهذا الإمام يقول إحنا نريد ذاك اليوم دخل في حال الضعف. يشوفون المرأة العجوز لاحظ عنده جدة أو عنده جد شلون كلته تاقل منه، ما في يوم إحنا نتاقل. تاقل ما نتاقل، احتاج لخدمتنا، احتاج إلينا. تعبنا احنا من هذا، مو تريحنا بعد، ياخذ الله يريحنا. مو هذه العقليه. شوف الشجاب ضعيف، يمكن هذا الرجال الكبير الشاب شوفه ده كان من برافور في عصره، ما حد يتنفس في البيت، لا ولد ولا عزيز ولا منه، هذا لو ولده صار جد مع ذلك ما يتنفس قدامه، حصل في برافور على المستوى الصغر. لكن من يكبر يصير على الفراج ملقى. يعني الحالة بعد ما له صوت او لا يحتاج الى مال ابنه، احتاج ياكل اللقمة عيش ما يحصلها، حتى ولده يذله بالمال. شوف روحه محتاج لولده، يحتاج يوصله حق سيارة لمكان ما يوصله، يحتاج الى طعام ما يعطيه، وما شابه. يعني تحصل هذا الرجال الكبير زين عنده اولاد ما شاء الله، كل واحد عنده سياره، ويمكن قد تكون السيارات ابوه من زمان شاريها لهم مالكنا وياهم، لكن لانه يريد مشوار. وين الولد؟ حتى وقف على الطريق يعشر للناس وطلوبي. وشلون الانسان لما يكبر تكون هناك الحاجه. انا جبت قصه كم مره واجيبها بمناسبه هذا المقطع ايضا. في احد ايام في عز الظهيرة وعز الصيف في الهجير، انت عمر شفنا رجال كبير يمشي على استاذات اربع، مو ثنتين اربع، لا واحد ولا ثنتين اربع. سألنا وين تروح الظهر؟ وين بتروح الان من هنا؟ تمشي مثل جديد النامل. قال بروح بيت ولدي. تفضل حج. قعدنا وصل. وش عندك رايح الان ظهور النهار هالوقت؟ قال روح اتغدى. ما في واحد يجيب له زمام لقمه عيشه. يفوت جوع بطنه. وين اولاده؟ وين اولاد اولاده؟ وين بناته؟ وين اولاد بناته؟ وين وين وما شافه؟ هذا جار كبير الى لقمة عيش في الغداء في الظهر، لابد ان يطلع في الهجير حتى يحصل عليها، وما معلوم لما يدخل هناك البيت اللي يصير فيه. يذلوه على لقمة العيش، يعطوها اياه من دون شيء الله العالم. الى هذا الامام اللي سلام الله عليه يركز على الحاله. لهذا لابد الرب يروحنا من الان ونهيئ لذاك اليوم. اللهم صل على محمد وعلى، واجعل اوسع رزقك علي اذا صبرت، اذا صبرت اوسع الرزق، رزق المالي، رزق الوجاهه، رزق الاحترام. يعني انا الله سبحانه وتعالى لم يجعلني محترم بين اولادي، هذه نعمه سنريد اليوم اكبر يوسع الاحترام، مو يذل مني. الله هذا بعد المرء، متى ما تموت هالام نرتاح منها، متى نرجع يموت هالاب نرتاح مني. هذا اللي يصير، هذا اللي يصير كثير. وين قال ثلثه في دار العجز؟ احنا ما احنا في الراعي الا شنو؟ ثلثه في دار العجز، ولا يروح روح بعد ولا يمسك وجهه. وما شابه قصه اكو اب كان عنده عيال، وكان مال ما شاء الله عنده، ولاده في بيته ياكلهم، متزوجين ياكلهم ياكل عيالهم، يسكنهم تسكن عيالهم الى ان كبر. سلام الله. فكان يحتاج الى من يرعاه، راح للولد الاول قال انا ما اقدر. قال يعني على الفراش، على الفراش مسجل يحتاج الى خدمه، وهذا وضع انا ما اقدر، راح الولد الاخر قال ما اقدر، الولد الثالث يمكن بين بين قبل، وفي الواقع قبل باعتبار زوجته هي اللي قالت انا حاضر اخذ مجيبه، شنو هذا وين يروح؟ والاول بعد ما في شتنه شغالاتهم القبل مثل الان بعد، قالت هذا المرض، قالت جيب انا اخذ من عيني هذه قبل هذه اولاد وهذه مرت ولد، فلازم ننظر لهالحاله، احنا لازم نتعامل مع ابانا واجدادنا بهالروح نخدمهم حتى الله يرضى علينا. اذا احنا مارسنا الدور هذا احترمنا ابانا واجدادنا وامهاتنا وما شاءنا هالقبيل لا نتضايق ونشوفهم كبروا خرفوا مثلا او لا ثقافتنا تختلف عن ثقافتهم. زين وفهمنا الحياه يختلف نتضايق منهم والله يقول بعد من الحجرين ما نقدر فما صابر. لا هاي لازم نقتلعها حتى الله سبحانه وتعالى يوفى علينا يوفى علينا. والا احنا الان لما نمارس الدور سنفتقر اذا كبرنا، لان الله سبحانه وتعالى يؤدب بنفس الطريقه تختلف الجيل او تنقص. يعني هذا اللي يرمي ابوه اولاده يرموه، فاذا اريد نوسع عليه يا الله سبحانه وتعالى علينا خلنا نوسع على ابانا خلنا نحترم ابانا واجدادنا وما نشابه. فاذا لابد من الانسان لا يذكر بشبابه بقوته بماله وما شابه، لانه سياتي يوم في حال الضعف يحتاج، هذا لازم يصحح من الان حتى الناس توسع عليه. اذا وسع على من فوقه لمن هو يحتاج فيوسع الله عليه حينما يكبر. اللهم صل على محمد وآله واجعل اوسع رزقك علي اذا كبرت واقوى قوتك في اذا نصبت. الانسان شباب قوي مو قوي، اقوى مرحله مرحله الشباب من حيث الجسد ومن حيث الاستعداد، لكن الروح لهذا احنا بحاجه نطلب من الله حالات الضعف المسكين النصب التعب الشديد. في حالات تعب شديد تريد نملك القوه، قوه الروح قوه الاراده ما نفوت. سيدة زينب سلام الله عليها حينما واجهت النصب الشديد بعد مقتل عشيرتها الامام الحسين واهل بيته وانصاره من قبل المنصب، تصوروا اي احد يتصور صور لحظات بتتصوروا انكم انتم في صحراء عدو شر انتم معنا شفني عشيره عدو ظالم غاشم عطش شديد وجيش يدجج بالسلاح يقتل وينهب ويضرب وما شابه، وبعد هذه كل العشيره تروح تبقى امراه هذه المره شنو وقفها؟ هو قبل ان يقتل احد تصور نفسك في امام جيش مدجج شوف الحاله شلون الصعوبه. لا انت مو في صحراء في بلد مطارد من قبل مو دولة ظالمة من قبل من قبل انسان شوية عنده ضمدك اقوى منك، شلون انت تعيش حالة تعب؟ شلون في مقابل هذه الصورة والمرأة ويقتل من يقتل ما يبقى احد من الرجال واطفال ونسوة والامام زي العابدين مريض وما شابه. نسيب يجينا ضعفها الله سبحانه وتعالى عطاها القوة قوة الروح، وهذه من خلال الإيمان. وأقوى قوتك في إذا نصبت السلام، يعني الإنسان بحاجة إلى أن يمد بالقوة في الأزمات. الأزمات هي مفترق طرق، كثير من الناس ينزلقون في الأزمات. شوف يجي يصلي في المسجد صلاة عظيمة لكن مفترق أزمة ما شوف لوجه في رزمة اقتصادية في رزمة ثقافية وما شابه. شوف هذا الإنسان انزلق، انزلق فكريا، انزلق أخلاقيا، انزلق شخصيا أو ما شابه، فانزلق ينزل إلى الهاوية لأن الأزمة والصعوبة ما قدر يواجهها. فهناك سبب وهو ضعف الإيمان. لذلك احنا نطلب من الله أن يلهمنا أقوى قوة متى؟ لما نواجه. متى يلهمنا؟ لما نقوي إيماننا في الوضع الطبيعي ولما نمارس الجهاد دائما وأبدا. إنهم فكرة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لما آمنوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما الإنسان يجاهد في الله، الله سبحانه وتعالى يهديه الطريق الحق. والهداية يعني يعرف الطريق ويمكنه من السير عليه. إنهم فتق آمنوا بربهم وزدناهم هدى ولما قاموا ربطنا على قلوبهم. لما قاموا يعني جابوا عنه كل جهاد نصير في الحالة يواجهوا بغطاق، فممكن ينزلقوا ينسحبوا يضعفوا وما شابه، يواجهوا تعب شديد. إن الله سبحانه وتعالى ربطنا على قلوبهم، يعني مكناهم، خلينا القلب قوي، روح قوية، زين ما تهتل. ورجلت من الجبل نهز بتريح أقوى من الجبل. إذا نحن بحاجة إلى أن نجمع القوة في حالة الأزمات، النطب أي التعب الشديد. وهذا يأتي عن طريق تجدير الإيمان، تقوية الإيمان بالله، يعني نتعلم على ترسيخ الإيمان. مو لأن هناك أجواء، لا، لأننا عندي عقيدة أن هذا هو الطريق السليم، ولازم أتعلم أني أنا أستمر في الطريق وما لي شغل بالجو العام. يعني الجو العام استفيد منه إيجابية، ما استفيد منه سلبا. إذا تحرك أتحرك إياه، وإذا حمد أحمد إياه. لا، كما يقول الأمير سلام الله عليه، لا تستوقفوا في طريق الهدى لقلة سالكين من حلم هدفهم. لهذا نحتاج إلى أن نتعود على قراءة كتاب، تدبر في القرآن، تدبر في دعاء، زين نتحمل، نتعلم على الصبر، نتصبر، من أجل شنو شفنا نهرب. إذا واجهنا أمرين في الله شنو نختار الأصعب، بس بالتدرج طبعا، حتى واحد يعود نفسه يا رب مثلا لا تختار الأمر الأسهل، اختار الأمر الأصعب. ما خيرت بين أمرين في الله إلا واخترت أصعبهما، أصعبهما على نفسي. هذا اللي يخلي الإنسان في أزمات شديد، في الأزمات أو معينها أم لا، يبحث وين ما صراحة. الطبق صعب مثله إذا كان نايم، وإذا نام ما نام إلا بعض الطبق، صلاة الظهر صعبة، وإذا نام ما بعض الظهر صلاة المغرب صعبة. لا أساسا أكو صعوبة أني أنا ما أسهر في الليل إلى الصبح، صعوبة أنام في الليل، شبعت سهرانين وأنا أنام، صعوبة لما صعوبة ما تجاهل. هذه الروحية بعض قول ما تجاهل، شوف الأمور هذه صعوبة عليك، هنا ضعف الروح، هنا لما تجي أجنع ما تقدر تقاوم. أنا معلوم تقدر تقاوم، لم يكن هناك نصب ما معلوم. لهذا احنا بحاجة الى روح، يعني ارادة قوية، نعود انفسنا على ارادة قوية، نعود انفسنا على الصبر. اذا عوضنا على الارادة القوية والصبر والايمان، لما تصير ازمة نزداد ايمان، نزداد ارادة، نزداد صبر. لما جينا نعود انفسنا على هذا، لما الانسان يخالف اهواءه وشهواته، يخالف هذه الامور، يتعود عليها، يعود نفسه على أنه هو صاحب القرار، يدرس الآن لما تكون هناك مصلحة بعيدا عن ضغوطات اجتماعية وضغوطات الشلة وضغوطات الأخرى. لا، هذا بحاجة إلى أن يملك القوة الإرادية والقوة الصبرية والقوة الإيمانية قبل الأزمة. ربي أنفسنا على هذه الحالة، إذا ربينا أنفسنا على هذه الحالة تمكننا من مضاعفة الله سبحانه وتعالى. قلنا القوة، هل كنا الجهاد إن لم نتعلم الجهاد. جهاد عن شنو؟ الذين جاهدوا فينا يعني الإنسان. هنا أكو أهواء تدعو، أكو قيم تدعو، يقول لي القيم هذا مو جهاد الله، جهاد النفس أكبر جهاد. الذي يجاهد نفسه يعود نفسه على مجاهدة النفس هنا يتقوى في الأزمة، يعلم يكون هناك صعوبة شديدة مو يضعف للذات، لأن هذا ماسك أجنة الأمور ماسكها بيده، لهذا يتقوى. لهذا احنا بحاجة إلى أن نعود أنفسنا. إذن نحن لابد أن ننظر إلى المستقبل، طلاقة الفقرتين نظرتنا لابد أن تكون نظرة بعيدة، نظرة مستقبلية، ننظر إلى أبعد حد ونلاحظ أسوأ ما يحدث في المستقبل ونستعد لأن نمتلك القوة لمقارعة ذلك. هذه الرؤية المستقبلية، إن الإنسان ينظر وين لم يصير عاجز، لكن ينظر إن الآن مع الرغم العجز الجسدي إلا أنه شنو عنده القدرة الروحية التي يتجاوز بها ذلك العجز. ينظر إلى ذات المستقبل اللي هناك الصعوبات الشديدة من خلال العمل الذي يمارسه، أصعب الصعوبات، ويهيئ نفسه لأن يمتلك قوة تقارع أصعب الصعوبات. ننظر باكر المستقبل أزمات اقتصادية لن نقارعها الآن، قولنا باكر هزات فكرية شلون نقارعها، باكر حروب أهلية تصير شلون أحد يواجهها وما شابه. لازم الإنسان يتهيئ ويعد، مو باللسان مو بالكلمة، بالروح حقيقة من خلال الواقع الذي يعايشها الآن، يهيئ نفسه للأزمات. هذه هي التي تحفظ كرامته وسلامة مقامه، الروح التي تتهيئ للمستقبل تحفظ كرامتنا، وما نحتاج إلى أحد، حتى لو أموت جوعا ما أقبل هذا، لأن عندي غنى النفس. وكذلك لو تزداد وتشتد الأزمات ما أتانا أنتم، لهذا لأن سلامة الطريق ما أحيد عنه. هذا إحنا بحاجة إلى أن نمارس في شبابنا في وقتنا الآن ما يهيئنا للمستقبل مهما تقلبت ظروفه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل أوسع رزقك علي إذا صبرت، وأقوى قوتك في إذا نصرت. أنا ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا أحد بالسؤال، والصلاة على محمد وآل محمد.